لو أراد الله ذلك. وإنا على ذهاب بذلك الماء الذي أنزلناه من السماء وأسكنناه في الأرض لقادرون على إذهابه وإبهابه حتى ما يبقى منه شيء. إذن فافتقروا إلى الله وأعلنوا حاجتكم وتقاكم من الله لا إلى اللات والعزى والأصنام والشهوات والأهواء. من ظاهر علمه وقدرته الموجب لألوهيته لخلقه وعبادته. ثالثا أو رابعا، فأنشأنا لكم به أي بذلك الماء الذي أنزلناه بقدر من السماء وأسكنناه في الأرض ونحن قادرون على إذهابه وانتفائه، أنشأنا لكم به جنات، ما هي جنة واحدة، جنات بساتين لا حد لها. من أين؟ قال من نخيل وعنب. وهذا يدل على فضيلة العنب والثمر، ولا يستطيع عاقل أن ينفي ذلك. وذكر بالذات أيضا لأن النخيل بين المدينة والعنب بالطائف، والمشركون بين مكة بين المدينة والطائف، يعرفون الثمر ويعرفون العنب، مع أن للثمر ميزة لا توجد صغيره، وكذلك العنب. جنات من نخيل وعناب لكم فيها أي في تلك البساتين فواكه كثيرة، والفاكهة ما يؤكل تفكها به لا من أجل الشبع كالثمر والطعامي. الفاكهة هذه الفواكه التي تؤكل بعد الأكل للتفكه بها والتلذذ، ليست هي غناء عن الأكل والشرب، إلا مضطر ما وجدها نعم يأكل، لكن سماها مخالقها فواكه جمع فاكهة كأنواع الفواكه التفاح والخبز والبطيخ وما إلى ذلك والرمان. فواكه كثيرة والله كثيرة، ومنها تأكل أي من تلك البساتين التي خلقناها وأكلها لكم تأكلون أنواع ما تحتاجون إليه، ومن الفاكهة يأكلون أيضا. في من ينكر هذا؟ لا أحد. إذا لم يبق إلا نقول والله لا إله إلا الله. من يشارك الله في هذا؟ قبيلة من القبائل، أمة من الأمم، جيل من الأجيال، دولة من الدول، لا أحد يتكلم، الله وحده الخالق. فأنشأنا لكم في جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة أيضا وأنشأنا لكم به شجرة تأخذ من طول سيناء وسيناء وسيناء قراءتان سبعيتان. طول سيناء قيل معنى سيناء الحسن روح حسن، وقيل مبارك والكل صالح مبارك وحسن. هذا الجبل جبل الطور، وشجرة تخرج من طور سيناء ألا وهي شجرة الزيتون. وقيل هذه الشجرة أول شجرة خلقها الله في الأرض بحسب هذه الآية، وقيل لما عم الطوفان وهلكت الأرض وما بقي بها شيء إلا شجرة الزيتون بقيت جبلته، أو ظهرت أول ما ظهرت بجبل الطور. شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن الذي هو الزيت، الزيتون يولد منه الزيت وإلى لا، والزيت للدهن وإلى لا للدهن، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، كذلك يغمس الفضة فيها ويأكلها. وللاستصحاء كذلك للاستنارة بها في المصابيح. فوائد الزيت كثيرة كثيرة، الدهن وصبغ للآكلين يدهنون بها المرضى، يدهن بها ويصبغون بكذا ويصبغون بها الأكل، يغمس الخبز فيها ويأكلها.

وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.